وقد عظم الكرب واشتد الخطب وتفاقم الأمر على بعض إخواننا المسلمين. اللهم فاحقن دماءهم، اللهم فاحقن دماءهم، اللهم فاحقن دماءهم. اللهم عليك بالظلمة الطغاة الذين سفكوا الدماء، الذين سفكوا الدماء ونثروا الأشلاء ولم يرحموا الأطفال والشيوخ والنساء. اللهم كف شرهم وظلمهم عن المسلمين يا رب العالمين يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم وأدم إيمانهم وأمنهم واستقرارهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اجزه خير الجزاء وأوفره على موقفه في خدمة المسلمين وحقن دمائهم يا رب العالمين. اللهم اجعل ذلك في موازين أعمالهم وصحائف حسناتهم. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واسلك بهم سبيل الرشاد والصلاح والإصلاح يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار.